عشمان بالجهة تلمك وتعمل لبلدك تكون وديه نفح داب انت عمك لهي انا اذهب جرسون معلم أبدا يقول معلم أبدا يقول ليه ما تربط هنا وتحل أقول كلمتي واسمعوها يا جلولك احدى من اتحل ما تنفرح القسمون الله تربط فيا وتحل لعلام بخاطب ابن عم خليل أقول كلمتي واسمعوها يجلوا لك احزام لتحل ماتوا نسرح نقسموها وانا لاعب في العرب ماز علام بيقول له لاعب في العرب ماز يعني لاعب كبير انا لاعب في العرب ماز وقلبي تحمل عطايب انت فهمتني ما عجاز عطيت لعيبي للعرايب مشاركني انت فهمتني ما عجاز انت رعالي ولا عطيت لعيبي للعرايب انا لعيب في العرب مات قلبي تحمل عطايب انت تهمتيني مع الجوز عطيت لعيبي للهلايب على الخليفة لا تور الحرب بكرة يا علام هذا العرب دول لا حاربهم لا تول الحرب بين هلال شاطتناه لخلي حالتهم حلا كرب وبخرى لأنها بنتاهم الحرب بكرة لا تغور الحرب بكرة هذه الأرض تشرب نجاهي ما خلي ولا بنت بكرة هذه الحلة لرمي ضناها أنا بكرة لا أشوف لي حال أنا بكرة لا أشوف لي حال على الإيد أمسك يماني لازقهم المرار الواد لا يعزلهم من حرب خليفة بكرة لا تور الحرب بين هلا الأجيل هم واجيني أنا لخلي حالتهم حالة كرب لا يعزلهم الوزيني بس الزلات خليفة ما نمشي الليل طول الليل سهران خليفة أبدا ما نمشي الليل ويفرق حديد البلاجي جاء الصهران للنجم تسهل ومات صبح انتئاسي سبحت صباح صلى على النبي الزاد ودي نبينا كامل المعاني خليفة وقف على القدمين ما أمر بلا من رجالي أمر الزلات وأعلان الحرب أمر الزلات أمر الزلات وأعلان الحرب مقاف السلام الهلال قال انا لخالي حالتهم حال غرب يا وجل مال يا عموم الرجال قال يا ولد دق الطبل يعني سمع الطبل ولم العرب الزنات والزغابة قال يا ولد دق الطبل قولي يا حمل على الكتف مايل ومن لو علب جاب لي يا يومي يا يوم الليل ما ضرب طبلو على الحيل مع العجل منه غوى جتل والد فاضل وحال أتت له عرض الزغاوة من الزان طابك تلاشي ولما تعموم بجنات أتفلو كبار الزناسي خليفة قال غيري ما فيشنا قال غيري تاني ما فيش ناس انا لاجين للحرب رايك ويوم داقني العمى والشاش يا رجال يا الله ورايك قال المال يا طالب المال قال المال يا طالب المال ما حول الجنائن زناسي لكن سائب من غير احبال يا طمع لمهاته قال البيت يا طالب البيت قال على البيت يا طالب البيت أمة الخدود النظيفة قالوا الهردة يوم نعيد فش جرعتك يا خليفة لما قالت زنات المال يا طالب المال حوالين جناين زناتي اهو سايب بالاحبال يا طماع لمواس قال البيض يا طالب البيض بنات العرب البيض يا طالب البيض امة الخدود النظيف قال النهاردة يوم نعيد فيش جرعتك يا خليفة تلم أمات الزراريع يعني تلم أمات الزراريع دول اللي هم لا يودوا لا يجيبوا مع بعض عملوا قضية تسلم لنا عاد يا سيدي كل دول يجيب له صغير تلم إلى القبل خير تلمه ولد الزناتي اللي قول أجيب اتنام اطمع يقول أجيب حلوة صلاة النبي قال انا الزناتي انا المنسوب ونزلت مدى مع عيوني انا جرات في الغرب منسيب انا بالسيف لو غطى عني بالعز ناتي خليفة في الأشعار على الأدمس كل من قال اللي مات الفتى بثار والدي عم يعيش شعبادي ركب خليفة وعرب حواليك ما قال يا كريم تنطب بحالي الى الزناتي بعيدوا واشبع الناس ما نظر كل الرجال نظر بين هلال ملك البساتين مخرب وعموم من جمايل ضب جزان سوق الحرم اللي سجيل ما إلى العرب خرب الجلايل الليل إلى العرب خرب البستان انا شربت كاس الندم انا في جسمي قاعد للرسات من غلب الهلال سلام خش كرمي من ثلاثه روح وماتك مساه عليه بجيد عدى مثل مجنون يلقى النخل واكل الجريد فالشكار من ثلاث شروط ماتك سيف وعليده بجيد عد مثل مجنون يلقى النخل واكل الجريد بطل كرم حمله سجل مال مثل كرم حمله سجل مال وله شام عالجن مايل الزناتك نظار المال والبل راع الجنايل فوق الاسطر ذا خليفة قال يا سطر وامرك يا مولى الموالي وينظر الى عبدك انت وحواله كل الرجال ومثال اللي سيده ابو زيد ورا المال ومعه العبيد حواليه والبخال وجرايبه طبعا كل واحد من عرب بن هلال معه عبده وخالق ماله في البساتين يرى قال الزلات كل منية ولها سبب كل منية ليها أسباب ما غير الصداقة ما بقولش خد البلدتي يا الأسباب يلا دخلوا أرض توزي. بعد ده ابن عم زمان قال إذا كان الأموال دي كلها والبل والجمال والخيل كلت الجنايب أعمر إثبات لأنه كل الأموال دي كلها مدى الزناشة وقال يا شباب وغير الصداقة مقولش خد البل يلا يا شباب يطلع دخلوا أرض تونس اسبق لما خاد المال ما خدها ملاقي ملاقي فهل بعود الصغار يدور على امه ملاقي قمصان قتله بالسيف قال يا ولد رجع البل يقول يا ولد رجع البل رجع اجد ابوك على ناسك وما يغيب احوال يرضى وبالسيف لا جمال قمصان اتى يجري على ايده ماسك السيف اتى قمصان